فاق ديلي وحبابي بسلام يا رطاتي يا وصيتي المدين فاق ديلي وحبابي بسلام يا رطاتي يا وصيتي المدين فاق دمع الشوق على الخد هاطل من غلاسي من زمان الجفان الغلاس طالت غرادي ونواحي وطال الهواسي ما انت القرب الصوت هواس ضي وديا حالي في حال الغرامي قاسي تاب شغلي مالي خياس سوق من كلي حمل الحب حامل عمر راسي وسط قلبي كم المقباص بين المناول بين عيد ما مراقب ناسي يا خبير النور الوقاص يا خبير يا إذا وصلتي المدين فاس علي انا سيدي عن ماسكن في قلبي خبر دوك الفصاح لهم قول يا الحرم العظيم انكم سلامتين من عبد لحماكم خديم حال وصميم الضياء وبهيم ليس حال ناسي حالكم فضي واسعاس ويجهل من حبكم التازم الحجا قرطاسي الغايص على المعنى بالكاس بعد رشفة كاسو بالقلب جلد فوص كاسي وجلد كاسو يكفي الناس بالعقل والروح نطلب البلدي خلق الانفاسي يدوم فرحو جميع الناس يا رطاتي إلى المدينة فاس علي أنا سيدي هو يطوف بيك زور جميع الفلاح بجميع ومن أهله من عين الجود كل من بحماه ميلود بلازم يبفار بالمقصود من مشهود بكل جهود هم صون الساسي بالهمام طلع لي الساس بين الصفوف أمر عني وزد في عساسي بيه ضوى كمان براس فوق كرسي طبع لي طابعه ضيان براسي ود بالكيس بلا تعكاس فين قرطو بالجود لا يزول غبر نحاسي ما عاد خلص ولا نحاس إلى وصلت المدينة فاس قالي أنا سيدي في مدينة العلم تغبط في سرور الشباح جولانهم في الواجب سال عليه كل من فيهم سألتيه خاطرك بالغاه يسليه من تنبيه أصرف يرويه من العدب العاسي يمارسوا من لالوت مراس منهم المفتاح وصيدنا فتح المواسي حل باب الطار بالغراس بيه بالفرح اتبح تحت الرواح بين غراسي لاحت هموم فمالك بانس من نهر سر ود قلوب زال كل كباسي قول يا مرسولي لباس ماشي وخالي يا رفاقي إلى وصل في المدينة فاس أنا سيدي بما صورتك ليهم تقر الماء لأنك ما بحالك دوقيم توب حبك سكن في جماع القلوب كل زهو خلافك مجلوب يا المحبوب عليك حجوب من فهم قصطاصي ذايب وعايق بالقصطاص ما يلحقك لوم على كل حال من تكياسي عليك متكايس بالتكياس بالصواب نوصيك منين توصل الهنداسي لا تخالف قول الهنداس قوم ضاع قبل ليك القلال من رياصي ما مثلك للوهب رياس يا رفاقي إلى وصل في المدينة قال يا سيدي لا بدهم يلقاوك بشراح الشراح هي فات ما يخفضوا منهم تلك كل فرجاني هاتلك فرحهم موججلك قرنجلك ورميه لك بالجمال الفاسي على الرضا زهايا رقاص كيف صبح سالي فرحان للسرور كماسي وزهو عن حالك عساس كل ما تهدي عنه تكون لي عساسي بالعقل جواب القرطاس خفت يجلبوك عليا يغيب لي تناسي لانهم يملكوا الانفاس يا وحبابي السلام يا رقامي الى وصلت المدينة قال يا سيدي وانت ما يصرك بين صفوف الملاح خلع على العذار بين ريام وشفان حين يسقي وكبير كيسان في حجاب مقام البستان من كفتان اذكر قصدان من وهب جناسي ينسو بلسان الجناس فيك تفعل عقول الغايصين في الدحماسي القاطفين ادرار الدحماس بينهم خبر عني رايت انصار القاصي دات لبها بصم المياس قول لي هارنا بغرانها قوات مياسي والهوى وصف ما يقاس مرسي وشبابي بزلام يا القاصي إلى وصف المدينة قاس سيدي وليك كل يوم يزادي على الفراح فبسات نزهوم ونمار خلصنوف والفراشات صفوف صفوف والمخايد من فوق الحوف هالمعروف عليك تروف شوف للجلاسي الفايقة عن جمع الجلاس بالرباب وعدو كمان جام وترخماسي تبوح بالمكتوم تبتسانس ونغايم سري سري الفهاج وسط الساسي طرق سحبان بغير حساس كيف يوم صغيت لها غبت عن عقيل حساسي قبل نشاهد فاسو ممكن أكبر يحسان الإسلام يا رخاوي إلى وصلت المدينة فاس سيدي ونهاية الغام في طراجم ترزل وشاح عن أصلي خبر كانت العنوان قول بنشقرون الحسن ما خفت البجاي علان دم نقصان أهل العرفان طيب ورد وياسين السلام نهيب وتحباس للشراف وطلباهما يتبتو كراسي للعقول التهيب داس يا إله اسألتك تلحي وزرق حبحت الناسي بالمفضل طارت الناس يا إله اسألتك تلحي وزرق حبحت الناسي بالمفضل طارت الناس من فضلك رحمني ومن غدام الشور رماسي لا تواخذ بدك فرماس Ah.